هذه السيلة تسأل عن تربية الأطفال في بلاد الكفار وتريد التفصيل لو سمعت. إذا تيسر لها الانتقال من بلاد الكفار وجب عليها أن تهاجر، وإذا ما تيسر تبقى حتى يفرج الله الأمور وتربيهم تربية الشرعية. فاتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله إليك يا شيخ، أيهما يقدم، الاستخارة من الاستشارة؟ لا، أول الاستخارة ثم يستشير حتى ينشرح صدره. بالنسبة للاستخارة، إذا كان الأمر مترجح مصلحته بالعقل، يعني ليس كالصلاة والزكاة، إذا كان ما بقى عنده إشكال ما يحتاج استخارة ولو أمر دنيوي. نعم، ما في استخارة، الاستخارة عند التردد. لو كان يستفيد بثلاث أمور، أو يسافر البلد فلان أو فلان أو فلان، يعني ثلاث أشياء أو أربعة. اللهم إن كان سفر البلد الفلانية أو فلانية أو فلانية خير إلى آخره. ليس لكل الاستخارة إسلاما، ليس لكل الاستخارة، لا يكفي استخارة واحد. تكبير العيد متى ينقطع؟ متى ينقطع التكبير؟ عند انتهاء الخطبة. يعني بالنسبة للمصلون متى، لما يذهبون من بيتهم إلى المسجد متى يكبرون؟ إلى انتهاء الخطبة. انتهاء الخطبة. ثم يعني فجر يعطي الصدقات الله إسلاما الكثيرة جدا، ومر عليها سنة عنده، هل يتزكى ولا ما عليها زكاة؟ وراه ما أخرجها بكثرتها ما يسلم. الواجب عليها بدر بإخراجها، هذا الواجب، ما دام وكيل الواجب عليها بدر بإخراجها. الظاهر ثنتين وعنده أشغال وأمور تجارية، ولو يتعذر وما يبادر ولا يتعذر يدورون غيره. لكن الله يسلمك، الآن هل يجب عليه الزكاة ولا ما يجب عليه شيء؟ لا، هو ما يجب عليه شيء، على أهلها. إنسان اللي مر عليها سنة ما خرجت على أهلها، مو عليه. ظاهر الله المصلحة، وقال أستخير من باب الاستعانة بالله. ما دام الله المصلحة ما يحتاج استخارة، استخارة عند الشك.